السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. باب النهي عن البول في الجحر. نعم، أحسن الله إليك. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة، هو مر علينا كثيرا، هو القواريري البصري، ثقة كثير الحديث كما قال ابن سعد. ابن معين يقول هو ثقة، قال أبو حاتم ثقة. أقول لكم أخوتي الكرام، في علم الحديث لابد أن تعلم بأن طوائف علماء الجرح والتعديل طوائف ثلاثة: متشددون، متساهلون، وسط. إذا سمعت أبا حاتم، إذا سمعت عن أبي حاتم أو أبو حاتم قال في رجل صدوق، هذا من النبلاء. أبو حاتم يقول عن الشافعي كل الشافعي، وهو مذهب شافعي أصلا، يقول الشافعي صدوق. حاجة الشافعي قال عنه هذا، لكن هو هكذا متشدد جدا. فهنا عبيد بن ميسرة يقول عنه أبو حاتم أنه ثقة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود وغير هؤلاء. قال حدثنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام ابن هشام ابن ابن ابن معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. معاذ فيه كلام، قال فيه ابن معين صدوق ولكن ليس بحجة. كيف نجمع بين القولين يا شطار؟ صدوق وليس بحجة، صاحب الأخوين اللذين قد غابا، قل لهما من حرم فهو المحروم، سواء بقى بتقاعس بتكاسل بلصوص، المهم أن الله لم يكتبهما معنا. فقد صعد الملائكة، بشوف شيخ هقول لك حاجة عشان ما تقعدش تعملي فيها الورع التقي النقي، فاهم ازاي؟ وإنهم على خير ويقرؤون القرآن الآن وتراهم يذكرون الله وسيتصدقون، سأقول لك شيء همشي معك، وأنهم على خير بيوفقوا بالرصين في الحلال. طيب، كل خير ليس فيه علم فليس بخير، أو خيره قليل. لذلك الشيطان من عمله في الإنسان إن لم يكفره يوقعه في المعاصي الكبائر، إن لم يفعل ذلك في الصغائر، إن لم يفعل يجعله يفاوض بين الفاضل والإيه والمفضول. هناك هناك أفضل من العلم؟ أجب أنت. يبقى إذن هم على خير ولا آخر؟ ما إيش الخير؟ أعمل لي التقي الورع الرباني، ماشي رباني، هات الإجابة عشان بس ما نشدش عليه. قال صدوق وليس بحجة. طب انت شوف هذه لما تاخذها وقد اعمل فيها المطايا وتروح بيتك وانت فاهمها، تعرف انت اتقيت عليهم بقد ايش؟ تعرف ولا لا؟ تعرف معاذ مات وعمره كم؟ احنا وصلنا ل 960 سنه وما خلصناش كتاب، صح؟ معاذ مات على 30، ويقول ان سلم يحشر يوم القيامه متقدم كل علماء الامه، كل علماء الامه براتة حجر، صغر سن لكن ارتقى بإيه؟ أبشر حبيبي، قل بإيه؟ بالعلم. يبقى فيه أخير من العلم؟ بس ما أريدك إلا أن تقول ذلك. بقى قصدك بقى النوم على خير، أو هم يكونوا نايمين ونوم الظالم عبادة على قول أمي وجدتي. طيب فسر لي. ممتاز، صدوق في نفسي في عدالتي في عبادتي، رجل دين تقي نقي، لكنه ليس بإيه؟ بحجة. رجل شغلته عبادته على حفظ الحديث. وطبعا لما يقول ابن معين بهذا الكلام وهو أبوه فحل، قال هو صدوق في نفسي ولكن ليس بحجة، يعني في الحديث. والحق بأنه صدوق وصدوق في حفظه، يعني هو حسن الحديث. ليش؟ لأن هذا الرجل باتفاق المحدثين قد جاوز القنطرة، روى له الأئمة الستة، روى له أصحاب الكتب الستة، على الأقل أنه قد اتفق البخاري ومسلم على تخريج حديث. والإمام الذهبي يقول من خرج له البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة، انتهى الموضوع، وهو حسن الحديث. قال حدثني أبي. من أبوه؟ من أبوه؟ عبد الله. ممتاز، هشام بن عبد الله بن أبي عبد الله الدستوائي. هشام بن عبد الله الدستوائي علمانا يقولون ثقة ثبت نبيل، ده كلام أحمد. انتبهوا بالله عليكم، انتبهوا عشان تردوا حتى على الذين يعني يلغون في أعراض الأخيار أيضا. هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي رمي بالقدر، قالوا كان يتكلم في القدر. طبعا العيني أول ذلك وأيضا ابن حجر وغيره أنه لم يكن داعية لبدعته، حتى لو كان داعية لبدعته لا يطرح. أحمد يقول عن رجل يقول بالقدر، يعني يقول أمر أنف، وأحمد نفسه وأهل السنة جماعة يقولون من قال الأمر أنف فقد كفر. تسمعون تعلمون تستيقنون من هذا. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال الأمر أنف يقول بالقدر. قال فيه أحمد بن حنبل ثقة سبت نبيل، أنا لم أرى ذلك عن أحمد إلا في الندرة. ده أنت تقول أرقى درجات التوثيق أن تقول عن راوي ثقة ثبت، أو تقول ثقة ثقة، ثبت ثبت، ثقة صدوق، لا ده قال ثقة ثبت نبيل ومع ذلك رمي بالقدر، لتعلم أن الإنصاف عزيز. وكان رجلا تقيا نقيا، لكن سوء المقالة نسأل الله أن تغمر في بحر الحسنات. عن قتادة ده الآن شوفوا الأخيار بعضهم يتوافدون. هشام رمي بالقدر، وقتادة رمي بالإرجاء، قتادة رمي بالإرجاء. قتادة بن دعامة السدوسي رجل فحل من فحول المحدثين، ثقة ثبت، قال عنهم أئمتنا، وهو الذهب يقول بذلك، يقول وقتادة كان سيء الرأي في إيش؟ في الإرجاء، وتغمر في بحر حسناته. حفظ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قتادة كان صاعقة في الحفظ، فقالوا ثقة ثبت لكنه رمي بالإرجاء، ومع ذلك قد روى له البخاري ومسلم. عن عبد الله بن سرجسة وهو المزني ثقة صحابي جليل، روى له مسلم أو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال كان يقال إنها مساكن الجن. طيب، وهذا يعني هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف لضعف معاذ، هذا الحديث فيه ضعف لضعف معاذ. وأيضا عن عنت قتادة علة في الباب، عن عنت قتادة علة في الباب، فالحديث فيه ضعف. لكن عبد الله بن سرجس يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الحج أو الجحر، فقال لقتادة لما؟ فقال الجحر مساكن الجن. ما زلنا مع الأداب التي يؤدبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في أداب الأداب عند قضاء الحاجة، وهي يعني من هذه الأداب أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا المواضع والمواطن التي يحرم فيها أن يقضي الإنسان فيها حاجته، كالملاعن الثلاثة، البراز، وأيضا مستظل الناس والموارد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهى أيضا عن أن يبال في الجحر. فهذا أيضا من الأداب كما قلنا الذي يؤدبنا به النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ من هذا الحديث مسألتين، مسألة عظيمة كبرى. المسألة الأولى هي احترام الشريعة لكل مكلف، أو سعة الشريعة لأحكام كل مكلف، وهذه نأخذها من قول قتادة عندما قيل لقتادة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر، فقال مساكن الجن. فانظر الجن مكلفون، لذلك الشريعة هنا تبين لك كيف أن سعة الشريعة تشمل كل مكلف حتى ولو كان مما خفي عليك وهم من الجن، والجن مكلفون. هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، بل ومن عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن اختلف كثير من أهل السنة والجماعة في مآل الجن، والصحيح أنهم أيضا في الجنة يتمتعون، يعني صالحوا أهل الجن من الصالحين في الجنة يتمتعون، على خلاف بين أهل السنة، وهم مكلفون بقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأن الله جعل قال ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم، إذن هم مكلفون هنا الآن في ثواب وعقاب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث وإن كان فيه كلام لكن يستأنس به في هذا الباب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ على الصحابة الكرام سورة الرحمن بقول الله جعل فبأي آلاء ربكما تكذبان، فسكت الصحابة فقال ما لي أرى الجن أحسن مردودا منكم، قد قالوا لما قرأ عليهم فبأي آلاء ربكم تكذبان، قالوا وما من شيء من نعيم ربنا نكذب، ربنا لك الحمد، فقالهم أحسن منكم مردودا. وأيضا النبي صلى الله عليه أخذ ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وأظهر له نيران الجن وهو يقرأ عليهم القرآن، فهم مكلفون. ولذلك انظر إلى الشريعة وهي تعتبر لهؤلاء المكلفين، لا الشريعة لا تطرح شيئا بحال من الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيذاء الجن بهذا، وله نظائر في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن حياة المدينة إذا دخل أحدكم إلى بيتي فوارد حية فلا يقتلها حتى إيش؟ حتى يستأذن ثلاثة، يقول له اخرجي اخرجي، لأن أكثر حياة المدينة كانت من الجن. ولذلك القصة المشهورة جدا، الصحابي الجليل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، ولما رجع فوجد امرأته على ايه، على حالة لا العرب لا تقبلها، حالة تأباها العرب، كانت على يعني على الملابس يعني التي يمكن ان تظهر فيها بعض العورات. فاخذ الرمح وذهب عليها، قالت لا تعجل عليها، اتق الله ولا تعجل عليه، لان غيرة العرب غيرة قوية جدا. انتم تعلمون سعد، اتدرون من سعد؟ سعد بن عبادة الذي يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعارضه من اجل حماية الدين، الغرض المقصود او الحماية، الغيرة يعني. فنظر الرجل الصاحب الجليل واخذ الرمح كاد يقتلها، فقالت اتق الله ولا تعجل علي، انظر الى ما في البيت. فنظر فوجد الذي اخرجها من بيتها ايش، حية. فاسرع اليها ليقتلها، فقال الصاحب الذي يرى، ونسان كان قد نهى عن ذلك لانه قال لابد ان يستأذنها ايش ثلاث، فأسرع ليقتلها، أخالف الشرع، ومخالفة الشرع لا خير في مخالفة الشرع، فسارع أو أسرع ليقتلها. فقال الصاحب الجليل سقطا، سقط الرجل وسقطت الحية. قال لا أدري من كان الأعجل في الموت، هجمته فقتلته وقتله، ولكنه خالف الشرع. الغرض المقصود أن سلم نهى عن إذاء الحياة والجن بهذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إذاء الجن. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى المكلف أن يستنجي بعظم أو رجيع، هذا من أجل الجن. رأيت الشرع يتكفل بالطعام والشراب للجن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العظم فإنه طعام إخوانكم، وسماه أخا لك، طعام إخوانكم من الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما، العظم الذي يبقى منك أوفر ما يكون لحما للجن. قال والرجيع أيضا إيش، علف لبهائمهم. فانظر كيف الشريعة تفعل ذلك من أجل الجن، لأنهم مكلفون والشريعة لم تترك شيئا بحال من الأحوال. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أننا نعتبر بتفسير الراوي، لأن الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى. هذه قاعدة مهمة جدا، لأن قتادة لما سئل لما قال هي مساكن الجن، ولذلك ورد والسند فيه كلام، يعني حتى لم يستقم السند على أن سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه الذي قتله الجن فعل ذلك، ذهب إلى جحر فبال فيه فقام الجن فقتله، لأنه إذاء. لذلك علماءنا فرعوا على هذه المسائل، دي تفريعات مهمة جدا لم ينتبه لها الناس، غافلون عنها. ولذلك أكثر ملابسة الجن بالإنس بسبب هذه الأمور، يأخذ ماء ساخنا جدا ويذهب إلى الحوض مثلا فيصب، أو إلى أجلكم الله فتحة الخلاء فيصب هذا الماء، لأن هذه مساكن الجن فهو يؤذيها. والجن لا تحسبون أن الجن فيه عقلاء، وفي الجن أصلا هم طوائف كطوائفنا، نعم والله، ولهم وفيهم المغفلون وفيهم العبط، يعني نعم حقا، وفيهم المجانين وفيهم العقلاء وفيهم النبلاء وفيهم المسلم والكافر، وهذا ورد حتى عن الأعمش كما سأبين لكم. كان الأعمش هذه له نوادر، ومن أعظم نوادره أنه حضر عرس بين جني وإنسي، نعم سأبين لكم ذلك. لكن الغرض المقصود أن أنا أقول في هذا الباب بأنه يعني قد يلتفت المرء إلى ذلك، فإذا آذى الجني فالجني ظالم، ينتقم منه بزيادة على ما آذاه، ظالم يظلم، لا وهو أصالة لا يحكمه شرع، في كثير من الأحوال لا يحكمه شرع، وإن كان مسلما يجهل الشرع، وأيضا حتى تتصور مجتمع الجن. الأعمش صوره لنا، الأعمش قال يعني جئت إلى عرس، هذا العرس عرس جني، كان جني متزوج جنية أو العكس، جنية يتزوجها إيش جني، والحمد لله نحن كأعراسنا لابد أنك تبعث بكروت المعازيم ويأتوك يعني أفواجا، فبعث الجني لأفواج الجن فأتوا. والأعمش هو يحكي لنا، الأعمش قال فنظرت فجلست فوجدت طعاما قد وضع، فهذا الطعام حملوه بعد ذلك كاملا لم يؤخذ منه شيء ولم يؤكل، ثم بعد ذلك وجدت الأرز قد جاء بكميات كبيرة، فجلست أنظر إلى الأرز فوجدته يكور كورا ويلقى في الخلف ثم لا أراه، فتعجب الأعمش. يعني أنت متصور، يعني هي المسألة كلها مش أفلام، لا دي بتكور وتترفع وتترمى ولا تظهر. الأعمش جاله قال في إيش هذا، حتى ذهب فسأل فقالوا هذا عرس جن وهؤلاء الجن. قال أنتم من الجن؟ قال نعم. قال فيكم مسلم وكافر أو من أنتم؟ قالوا فينا المسلم وفينا الكافر وفينا الظالم وفينا لترى. قال من يعني فيكم مسلمون؟ قال نعم كثير. قال من أضل الطوائف عندكم؟ لا مش ده ذكي، الحمد لله لأنه كتب بماء الذهب لتعلم من أضل أضر الناس علينا. قال من أضل الطوائف فيكم؟ ده في مين؟ في عفركوش في الجن. قال الروافض، أخبث من فينا الروافض. شوفوا الجن، أعوذ بالله، الله أضر علينا من اليهود النصارى. ولذلك أن العامر ابن شراحوي الشعبي قال هذه الطائفة قد فاقت اليهود والنصارى بخلتين. طيب، لأنه قد قيل لليهود من أفضل الناس فيكم؟ قالوا من صاحب موسى. وقيل للنصارى من أفضل الناس فيكم؟ قالوا من صاحب عيسى. فقيل لهؤلاء من أخس الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا محمد صلى الله عليه، من الله ما يستحقون. فقال الأعمش أخبث الناس فينا الروافض، هؤلاء أخبث الخلق، أضل الخلق وأضر الناس على دين الله جل في علاه، لكنهم طوائف. وذلك ابن تيمية كان يعلم ويقول بذلك، ابن تيمية يقول وكان هناك جن يحبني ويرى ما أفعل مع الكفرة بأنني أدعوهم إلى الإسلام، فذهب إلى والي الرومي فلان الفلاني وذهب إليه بصورتي وقال له أنا ابن تيمية، وقدم له طعاما ودعاه إلى الإسلام، يتشكل بشكل ابن تيمية. ابن تيمية يقول بذلك لأن ابن تيمية كان بيحارب طائفة اللي هم طائفة إيه؟ حدثني قلبي عن ربي. فهو بيقول كل اللي بيجيه في المنام هو مين؟ الشيطان، هو الشيطان ولا بيأتيه، يتمثل يقول له أنا رسول. هو أنت لما تجد أنت تحسب أنه هذا الرجل الذي انتفض وقام ومشي على الم... على على على باب المسجد ورجع بيمثل عليك، لا، هو حقا ماشي مع واحد ووصل إلى باب المسجد. طيب، لما تسأله يقول جاءني رسول الله فأنا أقربه إلى باب المسجد مرحبا به وحدثني بكذا وكذا. الشيطان بيأتيه، الجن بيأتيه، كما قال عبد القادر الجيلاني لما أتاه الشيطان في النوم قال إني أنا ربك وإني قد أسقطت عنك التكاليف. فقال له اخسأ عدو الله. قال له كيف عرفت أنه الشيطان؟ قال لأن الله لم يسقط عن نبيه التكاليف، فكيف يسقط عني التكاليف؟ الغرض المقصود هم طوائف، لذلك الشرع جاء لاحترام هؤلاء الطوائف وأدبنا نفسنا بألا نفعل ذلك. طبعا العلة الثانية في تحريم البول في الجح لأنه لا يأمن الرزاز، لا يأمن الرزاز الذي يرد على ثوبه فينجس الثوب فتبطل الصلاة بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين قال يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل يعذبان في كبير، هو كبير عند الله كبير. قال بل أما الأول فيمشي بالناس بالنميمة وأما الآخر فإنه لا يستبرئ أو لا يستنزه من بوله. الفوائد المستنبطة من محاسن الشريعة شمولية الأحكام لكل مكلف حتى المجانين، الشريعة كفلت لهم الأحكام، فالمجنون الذي يملك المال أوجبت عليه الزكاة، طب هو غير مكلف، قلنا لأن هذا من باب الوضع لا من باب التكليف، وأيضا ضمان المتلفات. وهو الجن الآن يعني، وطبعا الخلاف بين أهل السنة والجماعة هل الجن رسول أم لا؟ تعرفون هذا الخلاف أم لا؟ ما تعرفون؟ خلاف عريض بين أهل السنة والجماعة، هل في رسل من الجن أم لا؟ في ها ايش الخلاف اللي فيها؟ وايش الايه التي تثبت الخلاف؟ وإذ صرفنا عليك نفرا، انا اريد الايه اللي قبلها. كل هذا مش خلاف، لا، ما من امه الا خلف فيها نذير يحتج به. ممتاز، لان الجن امه كما ان الانس امه، قال ذلك هو هذا في الجن والإنس يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، ينذرونهم الآن، ووظيفة الرسل النذارة وإيش والبشار. والصحيح الراجح أنه لا رسل للجن، رسول الإنس هو رسول الإنس والجن، رسول الإنس رسول الإنس والجن، والبشارة والنذارة بأن رسول الإنس. مفهوم الغير مفهوم؟ لا مش مفهوم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رسولا إلى، أو بعث عليا للرسول، أو بعث عثمان بن عفان رسولا لمكة من أجل الصلح، فعثمان هنا نصف بأنه رسول الله، صحيح ولا لا؟ أيضا لما يقول رسلا في بالنسبة للجن يعني رسول الإنسي، الإنسي أرسل جنا علمه أن يعلمه، وآية ذلك قول الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم إيش يا شطار منذرين، هو نذارة وبشارة، لكنه هو رسول الإنسي، هو رسول للجن رسول الإنسي. طيب يعني نقف عند هذا الحديث، والباب الثاني إن شاء الله يكون الأسبوع القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.